يعني في الناس بكون يقرا القران، حاطط القران قدامه بيقرا فيه، بيجي ايه سجود يعني تلاوي، تلك سجد وسلم على اليمين والشمال، هل هذا من السنه؟ لا ليس من السنه. ليس من السنه. اللي يعني يجي يسلم على اليمين وعلى الشمال. لا يسلم، مجرد يسجد بس. طيب وبعد